عبد الله خياط يصعد الآن درجات المنبر ليرتفع إثر ذلك النداء الثاني لصلاة الجمعة يرفعه المؤذن الشيخ ماجد العباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله الذي من على الأمة بفريضة الصيام، أحمده سبحانه على آلائه العظيمة ونعمه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير، الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وزكى وحج البيت وصام وقام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الأطهار الكرام وصحابته المتقين الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على تعاقب الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وأخلصوا له العمل، فطوبى لمن أخلص عمله لله وابتغى إليه الوسيلة واتقاه وأناب إليه وعمل بما يحبه سبحانه ويرضاه. عباد الله، إن فرحتي الصائم الواردتين في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما والإمام النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فذكر الحديث وفيه قال: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بفطره. إن هاتين الفرحتين لتصوِّران أبلغ تصوير ذلك الرباط الوثيق بين فريضة الصيام وبين آثارها النفسية التي تتمثل في مشاعر السعادة الغامرة لنفوس وعقول الصائمين إيمانًا واحتسابًا، وفي ذلك السرور الذي تفيض به قلوبهم وتمتلئ به جوانحهم وتسمو وتحلق به أرواحهم محبةً وشوقًا، تعبُّدًا ورقًا، خضوعًا وتذلُّلًا وإخباتًا وزُلفًا إلى الرب الخالق العظيم، لا لأجل جميل موعوده على الصيام فحسب، بل أيضًا لوافر إحسانه وعظيم امتنانه وعموم آلائه وتتابع نعمائه على عباده، إذ منَّ عليهم بهذا الشهر العظيم المبارك لتكون أيامه ولياليه مشغولةً بأسباب محبَّته، عامرةً بسبل مودَّته. ذلك أن هذا الشهر يستوفي جملة الأسباب الجالبة لمحبَّة الله تعالى والموجبة لها، ويستوعب جمهرتها، ويأتي على خلاصتها ولبابها، وهي عشرةٌ ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، منها قراءة القرآن بالتدبُّر والتفهُّم لمعانيه وما أُريد به، كتدبُّر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهَّم مراد صاحبه منه، ومنها التقرُّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، ومنها دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، ومنها إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى، ومنها مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومنها مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعيةٌ إلى محبَّته، فبقدر مشاهدة ذلك تكون قوة المحبة، فإن القلوب مجبولةٌ على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وليس للعبد قط إحسانٌ إلا من الله، وليس للعبد قط إحسانٌ إلا من الله، ولا إساءةٌ إلا من الشيطان. ومنها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. ومنها الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدُّب بأدب العبودية بين يديه، ثم يختم ذلك بالاستغفار والتوبة. ومنها مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما يُنتقى أطايب الثمر، وعدم التكلم إلا إذا ترجَّحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعةً لغيرك. ومنها مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. تلك المباعدة يا عباد الله هي التي تجعل من المحب لربه كما قال بعض السلف تجعل منه عبداً ذاهباً عن نفسه متصلاً بذكر ربه قائماً بأداء حقوقه ناظراً إليه بقلبه قد أضاءت قلبه أنوار هيبته وصفى شربه من كأس وده وتجلى له الجبار من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله عباد الله إن هذه الأسباب الجالبة لهذه المحبة لتتراءى في شهر رمضان لكل ذوي البصائر في كل لمحة عين ومع كل خفقة قلب أو تردد نفس تدعو المحبين لرب العالمين إلى أن يأخذوا منها بأوفر حظ وأن يحوزوا منها أعظم نصيب وأن يعلموا أنها سمة المسافرين إلى ربهم الذين ركبوا جناح السفر إليه ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء فاتقوا الله وكونوا يا عباد الله من هذا الركب المسافر إلى ربه على جناح المحبة له والشوق إليه واجعلوا من استباق الخيرات في هذا الشهر خير عدة وأعظم عون على ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله إن من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى اتباع السنة النبوية والعمل بها وكمال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام التأسي به والاهتداء بهديه في الأقوال والأعمال والأخلاق وبحسب هذا الاتباع تكون المحبة فهي دائرة عليه تقوى وتزداد بقوته وتضعف وتنقص بضعفه ونقصه فإنك لن تظفر أبداً بمحبة الله لك إلا إذا تابعت حبيبه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وهي دليل على أنه ليس الشأن في أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله ولا يحبك الله إلا إن اتبعت حبيبه صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً وصدقت خبره وأطعت أمره واجتنبت نهيه وحكمت شرعه ولم تجد في نفسك حرجاً مما قضى به عليه الصلاة والسلام بل سلمت له وأذعنت طائعاً راضياً بقضائه طيب النفس منشرح الصدر مستيقنا أنه الحق والهدى والصواب وإن في صيام هذا الشهر وقيامه يا عباد الله لخير حافز لاتباع وإن في صيام هذا الشهر وقيامه خير حافز لاتباع الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام بالتزام هديه في الصيام